أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة السنة النبوية الشريفة، ليلة الحكمة المحمدية، ليلة النور المحمدي القرآني. وبالأمس كانت الليلة ليلة الآية الكريمة، ليلة القرآن العظيم، ليلة النور الإلهي. فهل تذكرون الآيتين اللتين كانت الليلة البارحة؟ إنهما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ومرة ثانية يقول تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. هذه الآية الكريمة. وقد عرفتم أن أهل الاستقامة على منهج الله، وهو الإيمان والعمل الصالح والبعد عن الشرك والمعاصي، هذا المنهج، هذا الطريق، هذا الصراط أهله، والله لا يخافون ولا يحزنون، وإنهم لأهل الجنة فيها خالدون. هذا حكم الله. اسمع الخبر من جديد: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. هذه الجملة الأخيرة جزاء بما كانوا يعملون علة لما نفي عنهم الخوف والحزن وأصبحوا من ورثة الجنة. ما السبب؟ العمل، جزاهم مولاهم بعملهم. وهل وراء ذلك من سر مجرد عمل فقط؟ لا، عملهم زكى أنفسهم، طيب أرواحهم، فتأهلوا بذلك إلى دار السلام. إذ الله حكم بحكم لا يعقب عليه ولا يراجع فيه: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذا قضاء الله. أفلح، فاز بالنجاة من الجنة، بالنجاة من النار، ثم الدخول إلى الجنة. إذ جاء هذا الفوز مبينا مفسرا موضحا في سورة آل عمران، إذ قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إذن جزاء بما كانوا يعملون، أي الصالحات والأعمال، أعمال القلوب، اعتقادات والنيات الصالحة، أعمال الجوارح، القول والعمل. تلك الأعمال هي عبارة عن أدوات تزكية وآلات تطهير النفس. إذا نظرت إلى أخ لك قائما يصلي وعينه تذرف الدمعة وهو يرتعد خشوعا، عرفت أن هذا يقوم بعملية دقيقة لتزكية نفسه، يقوم بعملية مركبة من عدة عناصر أحسن أداءها أنتجت له الطاقة النورانية التي هي الحسنات، فبذلك زكت نفسه. هذا إبراهيم صائم لما؟ هذا عامل آلة عجيبة في إحالة نفسه إلى كتلة من النور. وهكذا فالعمل سره أنه ينتج الطاقة يولد الحسنات، وبالطاقة النورانية ترتفع إلى الملكوت الأعلى، بدونها لا سجين. والآن مع الحديث النبوي الشريف الذي يواكب السنة، يواكب الآية ويشرحها، فقد روى مسلم في صحيحه وغيره عن عبد الله الثقفي قال: أي عبد الله الثقفي، قلت يا رسول الله، هذا يحدث أبناءه أحفاده جيرانه تلامذته، يحدث بمعنى يبلغ يعلم. قال: قلت أيام كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت يا رسول الله، ناداه بماذا؟ بعنوان رسالة تقريرا لإيمانه برسالته، تشريفا وتعظيما لنبيه بأعظم وسام، وهو أنه رسول الله. لو تجتمع الدنيا كل على أن تجعلك رسولا يمكن؟ مستحيل. فقلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، يكفيني، يسد حاجتي، لا أحتاج معه إلى من يبين لي أو يعطيني قولا فصلا أكتفي به. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال أي الرسول صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. إذن هذا مسلم يروي في صحيحه عن عبد الله الثقفي الصاحب يقول: أي عبد الله الثقفي، قلت يا رسول الله، أي في يوم من الأيام جمعني الله تعالى به وتاقت نفسي إلى العلم والحكمة، وأريد أن يزودني بعلم لا أحتاج معه إلى غيري، والوقت ضيق والحياة ماضية، فقلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام أي في شرع الله في دين الله قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، أكتفي به. هذا السائل حكيم ولا لا؟ هذا أظن ما يقرأ ولا يكتب، ولكن كيف ارتقى إلى هذا المقام؟ لأنه الأنوار المحمدية، ما إن اجتمعوا حوله وغشتهم تلك الأنوار حتى أصبحوا ربانيين، حكماء، فقهاء، علماء. قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال: قال لي. ماذا قال له؟ قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم. كان عليه الصلاة والسلام يعيد الكلام 3 مرات حتى السلام عليكم. إذا سلم أو تكلم أو علم أو بلغ يعيد الكلام 3 مرات. لما؟ لأنه مأمور بالبلاغ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. يخشى أن العبد غافل في الكلمة الأولى في الثانية فيحتاج إلى التكرار، فكان يعيد قوله 3 مرات. إذن قل آمنت بالله ثم استقم، أعلن عن إيمانك، أعلن على أنك من أهل التوحيد. قل آمنت بالله ولازمه كفرت بما سوى الله، فلا اللات ولا العزى ولا الملائكة ولا الأنبياء ولا الصلحاء والأولياء، فضلا عن الجمادات. آمنت بالله وكفرت بما سواه. أمره أن يعلن في صراحة عن عقيدته، فلهذا ما ينبغي إخفاء العقيدة وسطرها وخوف الناس منها، اجهر بها. آمنت بالله. قف في بهو أمريكا أو قل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الذين قالوا ربنا الله لا سواه ثم استقاموا، لأن يقول ربنا الله ويعبدون معه غيره، ربنا الله معبودنا الله ويعبدون الدنيا والهوى والشهوة، لا بد وأن يستقيموا، ما يعوجوا، ما ينحرفون، ما يميلون، هكذا طول الحياة. وإن احتيل لأحدهم وسقط ينهض، زلق يقف، لأننا غير معصومين. ولكن إن حدث أن الشيطان استزلني أسقطني ساعة، ننهض بعدها صارقا بأستغفر الله أستغفر الله، ولا أعود لتلك السقطة مدى الحياة. هيا نعيد هذا الحديث. قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعده. فأجابني، ماذا قال لي؟ قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم. ماذا قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لعبد الله الثقفي لما سأله قائلا: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك؟ ماذا قال؟ قل آمنت بالله ثم استقم. آمنت بالله ثم استقم. من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وجب أن يغتسل من جنابته وأن يقيم صلاته وأن يصوم رمضان وأن يزكي ماله وأن يحج بيت الله وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وأن يجاهد في سبيل الله وأن يتخلى ويبتعد عن كل ما يكره الله من قول أو عمل أو اعتقاد أو صفة أو ذات من الذوات. إذن من هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال؟ عبد الله الثقفي بني ثقيف عربي. سأله ماذا قال في السؤال؟ يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعده. أجابه الرسول بماذا؟ قل آمنت بالله ثم استقم. جواب مختصر ولا لا؟ حكمة يخلد في النفس ما ينسى. آمنت بالله ثم استقم، لا تقل آمنت بالله وتعيش معوجا من معصية إلى معصية وأنت تؤمن بالله ربا وإلها. هل تذكرون أني ذكرت لكم عوامل مساعدات الاستقامة بالدرس أمس؟ من منكم يذكر؟ هات يا محمد. أولا مراقبة الله عز وجل في السر والعلن، هذا أكبر مساعد على الاستقامة. أما الذي ينسى الله ولا يراقب عندما يريد أن يأكل أو يشرب أو يقوم أو يقعد أو يعطي ويمنع يزل ويسقط. المراقبة عصمة. ثانيا مجاهدة النفس، النفس أمارة بالسوء، جاهدها حتى تصبح مطمئنة، أبذل جهدك وطاقتك في تقويم عوجاجها. تريد الضحك ما تضحك، تريد النوم لا تنام، تريد أن تشبع وزيادة ما تشبع، اعمل ضدها حتى تستسلم وتنقاد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. اسمعوا، وإن شئتم حلفت لكم إن لم نجاهد النفس ما استطعنا أن نستقيم على منهج الله. أمر ضروري. تعرفون المجاهدة؟ المقاومة، أبذل جهدك في تقويمها. تريد أن تنظر إلى فيلم خلاعة، إذا لم تؤدب أو تصرخ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبيث مد عنقك تشاهد الباطل المنكر، وإلا لا تراودك، تريد أن تحملك أن تنظر إلى كذا قاومها والوراسك وغمض عينيك ولا تنظر. أما كونك تمشي وراها وهي تقودك، والله لن تقودك إلا إلى الهاوية، إلا إذا طابت طهرت زكت اطمأنت، حينئذ إذا قصرت في حسنة تكربك وتحزنك، تبيت حزينا لما ما فعلت كذا. إذا عملت خطيئة تؤنبك وتكرب وتبقى معك ممكن سنة وأنت تستغفر وأنت تذكر الله. واقرأوا يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. كيف أصبحت مطمئنة؟ بلا شيء أو بالسحر؟ بالمجاهدة. جاهد نفسك يا عبد الله. ثالثا ذكر الوعد والوعيد، وبارك الله فيك يا محمد. ذكر الوعد والوعيد، إذا هممت بحسنة اذكر وعد الله تعالى أهلها بالنعيم المقيم بالرضا والرضوان، تشجع نفسك على القيام بها. همت بمعصية اذكر الوعيد الشديد الذي توعد الله به أهل الفسق والفجور والمعاصي، فتنكمش وتتراجع. هذه العوامل: المراقبة، المجاهدة، ذكر الوعد والوعيد. وقد تقدم لنا في كتاب الله المساعدات التي هي أقوى من هذه ونسيناها. ولم ننساها؟ من يذكرها؟ اجلس. ما أصبت يا بني؟ لقد قرأنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ما حفظنا هذه؟ ما كانت ليلة قرآنية؟ اقرأوها. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. هذه المقومات: أولا تلاوة كتاب الله، قراءة القرآن غيبا أو نظرا وأنت تتدبر فيه، تقرأ الآية وتعود إليها من جديد، تتفكر فيما تحمل من هدى ومعاني كريمة وعلوم ومعارف، أكبر مساعد على الاستقامة. ثانيا إقام الصلاة، من أقامها كما علمتم أداها شرائطها فرائضها أركانها سننها، هذه أكبر عامل. ويكفي أن الله قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ثالثا ولذكر الله أكبر، فالتأثير على النفس في إيجاد مقاومة للنفس حتى تستقيم. ولذكر الله أكبر من الصلاة ومن التلاوة. رابعا زيدوا والله يعلم ما تصنعون هي المراقبة. إذا علمت أن الله يعلم ما تصنع في الظلام والضياء بالليل والنهار في الجلوة والخلوة، إذا أيقنت بهذا وما نسيت ما تستطيع أن تقيم على معصية. إذن الثلاثة أخذنا منها المراقبة، وأصبحنا نقول المساعدات على الاستقامة: تلاوة كتاب الله، إقام الصلاة، ذكر الله، المراقبة. ذكر الوعد والوعيد من ذكر الله عز وجل. من ذكر الجنة ذكر الله، من ذكر النار ذكر الله موجده وخالقه. إليكم أولا حفظتم حديث عبد الله الثقفي، ماذا قال الرسول فيه؟ قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. الشرح: قول السائل يا رسول الله ناداه أو نداء له صلى الله عليه وسلم بعنوان الرسالة إقرارا بها بأنه يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، اعترافا وإقرارا بها، وتعظيما وتشريفا له بذلك، لأنه لا شرف فوق أن تكون رسول الله ونبيه، واستجابة لنهي الله تعالى المؤمنين عن نداء الرسول باسمه العلم محمد صلى الله عليه وسلم. هل عرفتم، هل علمتم أنه ممنوع على أحدنا أن يقول يا محمد؟ أو جائز؟ ممنوع، حرام. لو الآن تقول السلام عليك يا محمد فقد عصيت الله وفسقت عن أمره وتحتاج إلى التأديب. والدليل من كتاب ربنا إذ قال تعالى من سورة النور ماذا قال؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. تقولون يا أبا بكر يا عمر يا عثمان يا طلحة يا زبير يا محمد، لا، يا رسول الله يا نبي الله يا أبا القاسم. إذن لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ولا يحسن تقول قال محمد صلى الله عليه وسلم، أمر محمد صلى الله عليه وسلم، لا. ولهذا أخطأ الجلال السيوطي والمحلي عندما تأتي كلمة قل يقولون يا محمد، لا، قل يا رسولنا. هم جابوا من عندهم، قل يا أيها الناس، قل يا محمد، يا قل يا رسول الله، سهوا. إذن هذا عبد الله الثقفي ماذا قال؟ يا محمد، قال يا رسول الله. فالله جل جلاله وهو الرب المالك ومحمد عبده ما ناداه في كتابه بغير يا نبي الله ويا رسول الله. هات يا أيها النبي قل لأزواجك، يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي إنا أرسلناك، يا أيها الرسول إنا أرسلناك، فيه يا محمد ما فيه. أما عند الخبر محمد رسول الله، نعم، ما يقول رسول الله يا رسول الله، محمد رسول الله، لكن عند النداء لا تجعلوا نداء الرسول كنداء بعضكم بعضا. قال إذ قال تعالى من سورة النور لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وفي هذا معنى آخر لكن نحن لسنا من أهله، لا تجعلوا دعاء الرسول إذا دعا على أحد كدعائكم على آخر، دعاء لا يرد، وأنتم دعاء يعني احذروا أن يدعو عليكم الرسول فتهلكوا. والقرآن حمال الوجوه، وجهان مشرقان، كما في قوله تعالى ولذكر الله أكبر، ما أين وجهين مشرقين؟ ما الوجهان المشرقان يا أهل العلم؟ الوجه الأول مراقبة الله عز وجل، نعم، ولذكر الله بمراقبة أعظم في الاستقامة وتكوينها. والوجه الثاني ذكر الله لك يا عبده أعظم من ذكرك أنت يا عبده لربي، فاذكروني أذكركم. كونه يذكرك في الملكوت الأعلى هذا الذكر أعظم مليون مرة من ذكرك أنت، أليس كذلك؟ وهل يذكرنا ربنا؟ هل يذكرنا الله؟ متى؟ إذا ذكرناه. اذكروني أذكركم، أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بشفتاه. وأعظم من هذا ما من ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أنتم الآن مذكورون، الحمد لله، اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم أعطينا ولا تحرمنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم أرضنا وارض عنا. هذه الدعوة يروي عمر رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا نزل عليه الوحي تأخذه شدة حتى إن جبينه لا يتفصد عرقا، فأخذته ونحن سكوت. فلما فارقته قرأ فاتحة سورة المؤمنين أو المؤمنون، قد أفلح المؤمنون، وقال من عمل بهذه الآيات العشر دخل الجنة، ثم استقبل القبلة ورفع يديه وقال اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أثرنا ولا تثر علينا، اللهم أرض عنا وأرضنا. كانت هذه الدعوة تزن مليون دولار، أعظم دعوة هذه. فإذا جاءت مناسبة أدعو بها ولا تقل لهم بدعة، انتبه الشيطان يوسوس لك. الرسول نزلت الآيات أعلمهم، وإذا به يستقبل القبلة ويرفع يديه إلى الله ويدعوه بهذه الدعوة التي تزن الدنيا وما عليها. إذن ومع الشرح قال تعالى من سورة النور لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، وقد ناداه الله تعالى في كتابه عدة مرات فلم يناده بيا محمد بل بيا أيها النبي ويا أيها الرسول. وقوله في الإسلام، قل لي في الإسلام أي في شرائع الإسلام التي تعبد الله تعالى بها عبادة المؤمنين من عقائد وعبادات وأحكام وآداب وأخلاق. وقوله لا أسأل عنه أحدا بعدك أي لكونه كافيا لي واضحا عندي أنجو به من النار وأدخل به الجنان. وقوله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم، أعطاه ما طلب باختصار، أعطاه ما طلبه باختصار، وهو أن يؤمن ويجاهر بإيمانه ولا يخفيه ويستقيم عليه، إذ الإيمان عقد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان. الإيمان عمل بالقلب، عمل باللسان، عمل بالجوارح، ما هو مجرد اعتقاد فقط. عقد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان. والرسول صلى الله عليه وسلم في إعطائه ما أعطاه ناظر أو ينظر فيه إلى قول الله تعالى من سورة فصلت وسورة الأحقاف، إذ فيهما إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هذه آية فصلت، وآية الأحقاف التي عندكم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. فالرسول لما أعطى عبد الله الثقفي ما أعطاه كأنه ينظر إلى هاتين الآيتين، أخذ منهما وأعطاه نور الله. قل آمنت بالله ثم استقم، لأن الوقت بالذات كان الذي يقول آمنت بالله يذبح اجهر. الآن إخواننا جاء وقت السفر إلى بلادهم ويسألون نحلق وجوهنا وإلا ماذا نصنع؟ نحلق وإلا لا؟ ماذا أقول لهم؟ أنا أقول لهم أغيظوهم إذا كانوا يغتاظون من هدي الله ورسوله، أغيظوهم. يستطيعون إغاظة ما دمت إذا رأيتني ملتحي تغضب وتتحطم، إذن أريك وجهي. أغيظوهم بالإبقاء على وجوهكم مستنية بنور السنة، لما تحلقوا؟ وإذا أدخلوك الهراء على راسك وفخذيك والعصا والسجن، احلق حتى عينيك. ماذا تصنع؟ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أما فقط من جرد أن يحبوك ويعطف عليك ويمجدوك، لا، ما نريد عطفهم ولا تمجيدهم ولا حبهم ما داموا لا يحبون الله ولا رسوله ولا المؤمنين. وليس معنى هذا أنه قال لهم الشيخ الجزائري سبوا الحكام وتمردوا عليهم وعصوهم، ما قلت أنا. أنا قلت يا عبد الله أظهر إيمانك، قل آمنت بالله ثم استقم، إن سألوا قل أنا مؤمن، ما هذا الوسخ، ما هذه اللحية، قل والله أنا مسلم، هكذا أنا مؤمن. خلي يتألم يتألم، وأخيرا إن فيه بقية إيمان سوف يبكي إذا رجع إلى بيته، يبكي بالدموع. فهمتم أيها المسافرون وإلا لا؟ ما قلت لكم احلقوا، وإنما قلت لكم اصبروا، كفوا ألسنتكم وأيديكم، لا تؤذوا إخوانكم، فإنهم جهال ما عرفوا الطريق إلى الله، ما يريدون السنة، ما يريدون وجه في لحية، يخافون. أنتم ابتسموا في وجوههم وأمسكوا بلحاكم، قولوا الحمد لله نحن إخوانكم أبناؤكم مسلمون، هذا نور الإيمان، ينقلبون يحبونكم. ادعوا إلى ربك، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ما تتعنتر أيضا أنت تريهم أنك فوقهم، لا، تطامن وتواضع واصبر. إذن إرشادات للمربي، أيها المربي، يا من يربي أهل بيته أو أهل قريته أو جماعة المعمل، إذ هذا كتاب كالشندويش، يؤكل في السوق ويؤكل في البيت، جماعة تشتغل في مصنع في معمل في مزرعة، جاءت ساعة الاستراحة أو قبل أن يجتمعوا يقرؤون آية ويرددون وينعمون بها، يقرؤون حديثا ويفرحون به ويفهمون معناه ويتحلون بحلي ويتزينون بزينته، لا يلبثون أن يصبحوا ربانيين وهم شغيل عمال والطين في أيديهم، إذ نحن قوم ما عندنا أغاني ولا أباطيل ولا موسيقى ولا له أبدا، ربانيون. أولا كرر قراءة الحديث والمستمعون يكررونه معك مرة سرا حتى يحفظ كما حفظناه. اتق الله، ما النص؟ قل آمنت بالله ثم استقم. ثانيا نبههم إلى وجوب طلب العلم، إذ هذا السائل كان سؤاله طلبا للعلم. قلت يا رسول الله مشى إليه إلى المسجد إلى بيته إلى مجلسه وقال علمني، أليس هذا طلب العلم؟ بلى. ونحن عرفنا العالم يمشي في النور والجاهل يمشي في الظلام، من يصل إلى بيته في أمان؟ ماشي الظلام أو ماشي النور؟ وقد عرفنا أنه لا عذر عندنا في طلب العلم، من كان أهلا لأن يطلب والوقت معه والفراغ يرحل ويطلب، كان مشغول بالمزرعة أو بالدكان أو باليتامى لا يقول قولا حتى يسأل أهل العلم، يجوز هذا القول وإلا لا؟ لا يقوم بعبادة حتى يسأل علماء هذه عبادة صحيحة وإلا لا؟ لا يأكل لا يشرب لا يبيع لا يشتري حتى يسأل بسؤاله، لأن الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. رابعا أو ثالثا نبههم إلى وجوب الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يقول أحدهم قال محمد ولا رأيت محمد ولا أمر ولا نهى محمد، بل يقول رأيت رسول الله أمر رسول الله نهى رسول الله. واضح هذا المعنى؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ومن قال كيف نحن في الصلاة والأذان نقول أشهد أن محمد رسول الله ونقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ونحن هنا ناديناه؟ ما ناديناه. ومع هذا هذا تعليم، قال قولوا، نقول لا لا ما نستحي. أذن المؤذن والرسول يسمع أشهد أن محمد رسول الله، ما قالوا اسمع يا بلال قل أشهد أن سيدنا محمد، قال ما قال كذا سنة وهو يسمع. قالوا أما السلام عليه فقد عرفنا، كيف نصلي؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فلا تفهم أن هناك اضطرابا أبدا، الحق أبلج، وإن التبس عليك الأمر فاسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن رابعا ذكرهم بفضل الإيمان والاستقامة عليه، بفضل الإيمان والاستقامة على الإيمان، وأنه اعتقاد وقول وعمل، وأنه سبيل نجاة العبد وفلاحه. خامسا بيان حرص الصحابة رضوان الله عليهم على طلب العلم، نبيهم إلى حرص أصحاب رسول الله على طلب العلم العملي ليكملوا عليه ويستقيموا به ويسعدوا في الدنيا والآخرة. هذا الصاحب عبد الله ثغر ما جاء يسأل؟ ممكن ترك دابته وإلى راحلته، ترك مسحاته في بستانه وجاء يسأل، يجعلك تسأل وتحفظ في صدق وتمشي العلماء وتتلقاهم وتسألهم كل يوم حتى تصبح عالما. أما ولي جهل والله ما كان، كيف ولي جهل؟ جهل يسب الله وما يعرف، يريد أن يطيعه فيعصيه، كيف تتم له الولاية؟ لا بد من العلم. ونحن كما عرفتم قلنا الطريق الآن واضح فقط بين المغرب والعشاء، يا أهل القرية في الصعيد ولا في باكستان أنهوا أعمال الدنيا مع غروب الشمس يكفيكم من طلوع الفجر وأنتم تشتغلون. من غروب الشمس إلى صلاة العشاء أهل القرية في مسجدهم الجامع، وكتاب المسجد في يد مرب عليم حكيم، يوما آية ويوما حديث، عام كامل يبقى فيهم جاهلة وجاهلة ما يبقى. أهل المدن، والمدن أحياء، أهل الحي يجتمعون في جامعهم بنسائهم وأطفالهم ورجالهم، ما في عيب يا جماعة أبدا. الناس يأخذون نسائهم وأطفالهم إلى الحدائق وإلى لا، إلى المسابح وإلى لا، فإذا أخذناهم إلى المسجد عيب انتقاص. أي عيب هذا؟ ألسنا عبيد الله فزعنا إليه في بيته ليرحمنا ليقينا السوء ليعصمنا من الباطل؟ لا تقيسون باليهود ولا بالنصارى، نحن مسلمون نريد أن نسكن ما فوق السماء، لا بد من هذا. فإذا كان أهل الحي يجتمعون كل ليلة من المغرب العشاء طول العام وطول العمر يبقى فيهم جاهل أو جاهلة؟ والله ما يبقى ولا يكون، يصبحون عالمين ربانيين. هذه دعوة الحق، بهذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أراد الله بأهل بلاد خير وفقهم لهذا العمل، وإن لم يرد بهم ذلك لأمر قضاه ولما يعلم في نفوسهم صرفهم عنه، وعاشوا في ظلام الجهل يتخبطون، هذا يسب، هذا يشتم، هذا يسرق، هذا يتكبر، هذا كما تشاهدون، لأن النور انطفأ، كيف يعيشون؟